قلبي ليه أنا روحي فيه من كتر حبي بخاف عليك أنا قلبي ليك أنا روحي فيك من كتر حبي بخاف عليك ولو بعيد شايفاك العين ونقول آه بقول آه ولو بعيد شايفاك العين وإن قلت آه آه أقول أهين ولو فرحان أو كنت حزين هتلاقيني حاسس بيه أنا قلبي كان ملوش مكان جنبك حبيبي حس بأمان عيشة بهواك ومصدقك دايما بشوقي استنيك ومهما طال مشواري معاك كل سنين يا حبيبي فداك ومهما طال مشواري معاك كل سنين يا حبيبي فداك ما يهمنيش طول ما